دقيقة والغدا هيكون جاهز يا ابو العيال. ايه ده؟ انت بتعملي غدا؟ امال هطلبوا دليفري يعني؟ سلامتك، سلامة قدراتك الاستيعابية، بقول لك دقيقة وهيكون جاهز. اه، وعاملة ايه بقى على الغدا بقى؟ شوية سبانخ، انما ايه تحفة، منجم حديد كده يا حودة. وانا افرح بالحديد ليه؟ انت متجوزة ابو هشيمة؟ جرى ايه يا محمود؟ ما انت طول عمرك بتحب السبانخ. ايوه بس ما تفرضيهاش عليا يعني، لازم تاخدي رأيي. عيوني، تحب تاكل ايه؟ لا بعد ايه بقى، ما انت عملتي سبانخ. اكل هنا، مالكش دعوه بيها خالص، امشي يا سبانخ امشي. تاكل ايه يا سيدي الناس؟ اه طيب، بطاطس مثلا. فكره حلوه، طول عمرك اكيل. امال انت مفكره ايه يعني؟ تحب البطاطس ازاي بقى؟ يعني ايه ازاي يعني؟ هي البطاطس دي الفنان احمد العوضي هتلعب دور واحد طول حياتها، دي بتتعمل بمئة طريقه. خلاص اعمليها صينيه في الفرن. بالفراخ ولا باللحمه؟ باللحمه. اعمل لك بطاطس باللحمه البتلو الملبسه دي. اه الملبسه دي، يا ريت بقى. ولا الاحسن اعملها لك باللحمه الضاني، انا عارفاك مدهنن وتحب الزفلطه. مدهنن صح، زفلطيني بقى ابوس دماغك. ولا اقول لك انا عندي عرق فليتو، ايه تحفه، ممكن اقف اعمله لك على صوت اغنيه العدل فوق الجميع بيعشقوا المخلوق. انا احترت. بقول لك ايه، اعمل لنا فراخ. عين العقل، الفراخ دي اطعم والذ بصراحه. صح مش كده؟ اعمليها بقى. اعملها لك بالدبابيس بقى. ايوه ودبس الرمان، انا بحب الدبس. بس انا بعملها بالصدور اجمل، عندي شويه تكات وحركات ايه خطيره. خلاص اعمليها بالصدور طبعا. ماشي، بس انت بتحب الدبابيس اكتر. خلاص تبقى بالدبابيس، بس هتخسر تكاتي وحركاتي. اقولك حاجه، حمريها، انا بحبها محمره. زواق، طول عمرك زواق، اقسم بالله. اعمل لك جنبها شويه بفتيك بقى وكده. اه بفتكيني. ماشي، ولا الاحلى ستيك بصوص المشروم. ماشي شرميني. ماشي، ولا شويه بانيه كريسبي كده على كيفك. ماشي كربسيني. طب هنقضيها قافيه ومش هنختار حاجه ولا ايه؟ نختار ايه؟ انا ما اخترتش كده وانا بنقي عفش اوضه النوم. ما هو ده اللي انا كنت عايزه اوصله لك، انا ما عنديش بطاطس اصلا، بس حبيتك تعرف ان الاختيار صعب يا حوده. خلاص عرفت يا ست، انا خلاص عرفت. خلاص كل سبانخ من سكات بقى واحمد ربنا. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر، بس انا يعني على الاقل عايز احل يعني، على الاقل. عيوني، عايز حلويات شرقي ولا غربي؟ خلاص مش عايز، اعملي لي كوبايه ماء بسكر.